مع الله عز وجل. ذلك الفقير الذي ليس له في الدنيا إلا قطعة أرض فأراد أحد الأغنياء. نسمعها منك فضيلة الدكتور. قصة حدثت في دمشق وفي جنوب دمشق. في إنسان يعمل يعني بالتعبير الدارج ناطور، يعني يلاحظ حرس. مواد البناء في أرض معدل حرس. البناء وفي إلى مواد بناء حديد رمل إسمنت. فهذا له غرفة متواضعة جدا يسمى الناطور. ودخله 4000، عنده 8 أولاد. 4000 ليرة سوري. نعم، وعنده 8 أولاد ما بيكفوه 5 أيام. سبحان الله، وضعه سيء جدا. فسمع أنه هذه الأرض صاحبها هو ملكه، لكن جاء إنسان ليشتريها منه. نعم. ويجعلها مسجدا، يبني فيها مسجد. نعم. هذا الإنسان طلب فيها 4 ملايين فيما أذكر. نعم. قال له هي 2 مليون، عمل له شك، والمليونين المتبقية عند التنازل في الأوقاف. نعم. الأرض وقف لأنه. نعم. هو مالك. نعم. فقال له 2 مليون، عمل له شك فيهم، والمليونين المتبقية عند التنازل في الأوقاف. هو ما كان عرفان ما الذي دفع هذا الإنسان ليشتري أرضه منه. نعم. فلما عرف أنه من أجل أن تكون مسجدا، قال له هذه الأرض تغدو مسجدا؟ نعم. قال له والله أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله. سبحان الله، لا يملك غيرها. يا الله. فقير متقع، يعني عنده 8 أولاد، دخله ما بيكفي أيام معينة. والله بعت له أرض ورث إرث عن طريق الإرث. فلما علم أنه صاحبها الذي يشتري منه الأرض سيجعلها مسجدا، قال له أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله عز وجل. الشاهد ليس هنا. يقول هذا الغني الكبير، يعني يتكلم بمئات ملايين، قال والله بحياتي كلها ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير. في كل حياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير. لا يملك غير هذه الأرض، وهو فقير جدا، فقر مدقع، فاستحيا من الله أن يبيعها لإنسان يجعلها